الله شاهد عاللي بيا الله الله رايد دوبت فيكي دوبي فيا الله الله واحد الله شاهد عاللي بيا الله الله رايد دوبت فيكي دوبي فيا الله الله الله الله واحد الله شاهد عاللي بيا على بالي وانا كان ذنبي ايه الله واحد الله شاهد عاللي بيا الله الله رايد دوبت فيكي دوبي فيا الله الله الله الله واحد الله شاهد عاللي بيا دوبت فيكي دوبي فيا معشقتش بعدك طول بعدك وحشاني ورجعت اشتقلك واسهرلك من تاني معشقتش بعدك طول بعدك وحشاني ورجعت اشتقلك واسهرلك من تاني سايق عليك نجوم الليل تشتاقي لي وتخلي قلبك مرة يميل ويحس بي الله شاهد عاللي بيا الله الله رايد دوبت فيك دوبي فيا الله الله الله الله واحد الله شاهد عاللي بيا ثانية وياكي بهواكي الجنة وبتمنى ألقاكي وأبيع الدنيا لو ثانية وياكي ليه تحرميني عليك السود ليه تحرميني وتخلي بيني وبينها حدود وبتبعديني ليه تحرميني عليك السود ليه تحرميني وتخلي بيني وبينها حدود اشكي لمين حالي غير الله الله الله واحد الله الله رايد الله الله الله واحد الله شاهد عاللي بيا الله الله رايد